أصدرت أوتار النشر للأدب والفن في كوريا مختلف الأنواع من الكتب الجديدة. أما الرواية الطويلة الروح الخالدة من المجموعة الروائية القيادة الخالدة، فهي كتاب يعكس المآثر الثورية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل. إنها تروي العلاقات التموية بين قائد سنغون اللامع والجنود من خلال تصوير الأشخاص العديدة، مما يعطي الإيضاح الفلسفي عن سر الظفر الدائم للجيش الشعبي. تضم مجموعة الرواية القصيرة الفجر أكثر من 10 روايات قصيرة تنقل محبة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون السامية للشعب. كما صدر الجزء الثالث من قصة بونغ إي كيم سوندال والمتلف من 20 فكاهة تقريباً.